ينبغي أن يموت لمات من سوار فرحه، فيقال له: أرأيت فرحتك هذه فإنها قائمة لك أبدا. قال ابن مبارك: وأخبرنا رشدين بن سعد قال أنبانا زهرة بن معبد القرشي. زهرة بن معبد قال أنبانا زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال الحبلي بالضمتين الحبلي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه 70,000 خادم كأنهم اللؤلؤ. قال ابن مبارك: وأنبانا يحيى بن أيوب قال حدثني عبيد الله بن زحف عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي عبد الرحمن المعافري قال: إنه ليصف للرجل من أهل الجنة سماطا لا يرى طرفاهما من غلمان حتى إذا مر مشوا وراءه. وقال أبو نعيم: حدثنا سلمة عن الضحاك قال: إذا دخل مؤمن الجنة دخل أمامه ملك فأخذ به في سككها فيقول له: انظر ما ترى. قال: أرى أكثر قصور رأيتها من ذهب وفضة. قال: أكثر قصور رأيتها من ذهب وفضة وأكثر أنيس. فيقول له الملك: فإن هذا أجمع لك حتى إذا رفع إليه مستقبله من كل باب ومن كل مكان نحن لك. ثم يقول لهم شي فيقول له: ماذا ترى؟ فيقول له: ماذا ترى؟ فيقول: أرى أكثر عساك رأيتها من خيام وأكثر أنيس. قال: فإن هذا أجمع لك. قال: فإذا رفع إليه مستقبله يقولون: نحن لك ونحن لك. وفي الصحيحين من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. لما حقق المصنف رحمه الله تعالى دخول هذه الأمة الجنة وبين أصناف السابقين منهم إليها، شرع يذكر في هذا الباب كيفية دخول أهل الجنة الجنة في مقدمهم هذه الأمة. وقد دل القرآن الكريم على أن أهل الجنة يجمعون أولا ثم يساقون وفدا، فالدال على الجمع قوله تعالى: يوم نحشر المتقين، فإن الحشر دال على الجمع والضم. والدال على كونهم يكونون وفدا في هيئة زمر قوله تعالى في آخر الآية: إلى الرحمن وفدا. ثم بين صورة الوفد بقوله زمر، يعني جماعات متتابعة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين أحاديث عدة لا يثبت منها مرفوعا لفظا على الحقيقة إلا الحديث الأخير: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، والصحيح أنهم 70,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وما تقدم قبله فهو إما مقاطيع لا حجة فيها من كلام التابعين فمن دونه، وإما أشياء لا تصح إلا ما رواه علي بن الجعد في الجعديات عن علي رضي الله عنه، فإن هذا الحديث إسناده حسن. لأن عاصم بن ضمرة مختلف فيه، والأشبه حسن حديثه ما لم يأتي بمنكر، وهذا السياق ليس فيه شيء منكر، بل آخره جاء في أحاديث عدة وهو: تحيون فلا تموتون أبدا إلى آخر. وهذا مما يقال فيه موقوف لفظا مرفوع حكما، يعني هو في الحقيقة من قول الصحابي عن علي قال، ولكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. والعراقي يقول في الألفية: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصور، نحو: من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبته. لكن هذا مقيد بإيش؟ بكون ذلك الصحابي إيش؟ ما يا عبد الله؟ لا يعرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل، ولذلك قلنا لكن ما أطلقه العراقي مقيد في شبه الاتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذله عن الكتاب فاعرفوه. نعم. الباب 41 في تحفة أهل الجنة إذا دخلوها. رواه مسلم في صحيح من حديث ثوبان قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال: اليهودي إنما ندعو باسمه الذي سماه به أهله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه في الأرض فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تمد الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة يوم القيامة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله تعالى، وإن على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله تعالى. فقال يهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه وأمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال جبريل: قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني. فجاءت اليهود وقال: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: فرأيت من أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله منك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوا. وقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. وفي الصحيحين من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بلام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون يؤكل من زيادة كبدهما يأكل من زيادة كبدهما 70,000. قال عبد الله بن مبارك أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره أن أبا العوام أخبره أنه سمع كعبا يقول إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزورا وإني أجزركم اليوم فيؤتى بثور وحوت فيجزر لأهل الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما يتحف به أهل الجنة إذا دخلوها، والمراد بإتحافهم ما يقدم لهم على وجه الاستظراف والتقدمة لغيره، ولم تزل العرب على هذا، فإنها تقدم شيئا تحفة ثم تقدم بعده ما يلحقه. وقد كان الناس في هذه البلاد أول ما يأكلون من ذبيحة يذبحونها الكبد، ويقدمونها قبل الطعام تحفة لما وراءه، حتى انصرمت هذه العادة في أكثر البيوتات. وهذا فيما يظهر حال المتقادمة للعرب، والدليل مجيء الحديث بهذا، فإن الحديث جاء بتقديم تحفة لأهل الجنة هي زيادة كبد النون، والمراد بالنون الحوت كما جاء مصرحا به في لفظ آخر. والمراد بالزيادة اللحمة المتعلقة في طرف الكبد، فإن الذي يرى الكبد يجد أن في طرفها لحمة رقيقة تختلف عن سائر الكبد، وهي أهنأها وأمرأها وأحسنها، بل قيل هي أهنأ ما يكون في بهائم الأنعام، وأنها أظرف ما يقدم من الطعام، فلذلك صارت هي التحفة التي تقدم لأهل الجنة. ولم يثبت في تعيين الحوت شيء، فقيل هو حوت يونس، وقيل الحوت الذي روي في بعض الآثار التي لا تصح أن الأرض مستقرة عليه، وغير ذلك مما لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التحفة التي تقدم لأهل الجنة هي حظ 70,000 الذين يدخلون أولا، لتصريحه بذلك في قوله ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000، والسبعون ألفا هم الموصوفون بالوصف السابق الذين يدخلون أولا، فهم الذين يفوزون بالتحفة، ثم يدركهم من وراءهم ببقية الطعام الذي يجعل ضيافة لأهل الجنة. وهنا فائدة لطيفة يكمل بها كلام ابن القيم، وهو أن حديث ثوبان وغيره فيه زيادة كبد النون، وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه زيادة كبد النون يعني الحوت وزيادة كبد الثور، لقوله ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما 70,000. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع من وجوه، الوجه الأول أن ذكر زيادة كبد الثور أن ذكر زيادة كبد الحوت في حديث لا ينفي الزيادة الأخرى التي جاءت في حديث آخر، فأخبر في حديث عن هذا وأخبر في حديث آخر عن هذا وهذا. والوجه الثاني أن زيادة كبد الحوت تكون مقدمة أولا، ثم إذا استنفذت أتبعت بزيادة كبد الثور، لأن الأحاديث الأولى مصرحة بالاقتصار على زيادة كبد النون يعني الحوت، ثم جاء زيادة كبد الثور وكأنها تعقبها بعد ذلك، فتقدم إلى أهل الجنة بعد نفاد زيادة كبد الحوت، وتكون حظا لهؤلاء 70,000 أيضا. ثم بعد ذلك ينحر ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، ينحر ضيافة لأهل الجنة، وهذا آخر ما فتح الله عز وجل به وهيأ الزمن من التقريرات على الفصول المنتخبة في دخول أهل الجنة الجنة من كتاب حادي الأرواح ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا السائل يقول ما صحة الحديث الذي أورده المصنف في آخر الباب 27 أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان؟ والجواب هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول أشكل علي قول ابن القيم وما جعلت النار إلا لإذابة القلوب القاسية، فقلب الكافر قاسي فهل يخرج منها؟ ما قال ابن القيم أنه يخرج منها، قال للإذابة، والقلب قاسي، قد يكون قلبه قد يكون قلبا للكافر وقد يكون قلبا لمسلم، لأن القاسي هو العاصي، فإذا كان كافرا أذيب وبقي، وإذا كان مؤمنا أذيب ثم أخرج، لأن هذا يكون من جملة تنقيته. يقول هذا الأخ، يقول ورد في حديث بريدة بن حصيب في سبق بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له القصر قالوا لعمر بن الخطاب، والكلام عن بلال بن رباح. نقول نعم، القصر لعمر، لكن عمر ما دخل، هذا قصره، لكن السبق المذكور في الحديث هو كائن لبلال رضي الله عنه. هذه أسئلة أخرى نتمم بها. يقول هذا السائل، يقول قلتم إن أردت السلام عليك بالعلماء ملازمة العلماء الكبار، لماذا قيدت بالكبار أي العلماء الكبار؟ الجواب لأن الشرع قيد بهم، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسطورية مرفوعا وفيه نظر: البركة مع أكابركم، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فيكون مرفوعا حكما. هذا حديث حجة في أن البركة مع الأكابر، وإن ثبت موقوفا لكنه موقوف له حكم الرفع، لأن الحكم ببركة شيء يفتقر إلى وحي، فلا يقوله ابن عباس من قبل الرأي، ولم يكن ممن يأخذ من أهل الكتاب، بل صح عنه في ثلاثة مواضع في البخاري النهي عن ذلك، فحينئذ جاء بهذا الشرع. الشرع قال أن العلماء الكبار هم الذين يلازمهم الإنسان لأن البركة معهم. هذا يقول في سؤاله، يقول أحسن الله إليك، لماذا لا يكون هناك دروس تأصيلية في مسجدكم تشرحون بها كتب العقيدة والفقه، أي دروس مطولة؟ لأنه لاحظ أنكم تقتصرون على الدروس وبرامج قصيرة حتى يتسنى طلبة العلم الاستفادة. نقول إن شاء الله تعالى إن هذا في طور الإعداد، ونحن إن شاء الله تعالى في مع ما بقي لنا الزمن إن شاء الله تعالى البرامج تنزل شيئا فشيئا. وهذا يقول الأخ، يقول ما هي المنهجية في قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وما ترتيب الكتب لا سيما لمن أنهى الحموية والتدمرية ولمن له عناية بالردع الأشعرية، أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا. الجواب عن هذا يطول، ولكن سبق أن كتبنا شيئا يتعلق بتأصيل تلقي العلوم ومنها علم العقيدة في مذكرة باسم التحصيل وزعت قبل مدة، يمكن أن يسأل هذا السائل الإخوان الذين حضروا يأخذها منهم. وكذلك هناك شريط نافع معالي الشيخ صالح على الشيخ يتعلق بكيفية قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول هذا الأخ: إني أحبك في الله، أحبك الله أحببتنا، هل في نيتكم وضع برامج لتربية الطلاب على علم الحديث لتصبح في المستقبل مجالس التحديث وجزاكم الله خيرا؟ نقول ليس هناك في الشرع شيء اسمه تربية الطلاب، ما في شيء اسمه التربية في الشرع، هذا معنى محدث. الشرع جاء بالتزكية ولم يأتي بالتربية، لأن التزكية حظ الأرواح والتربية حظ الأبدان، وأنت بالروح لا بالجسم إنسان، وهذه النكتة غابت عن كثير من الناس. وإلا الشرع جاء بالأمر بتزكية النفس، وكثير من الآيات والأحاديث تدور حولها. وأما التربية هذه حظ الأجسام، وفيها تفصيل ردود من عدة أوجه، لكن الحاصل أن تعرف أن الشرع جاء بتزكية النفوس ولم يأتي بتربية النفوس. وأما استدلال بعضهم بقوله تعالى كونوا ربانيين، فالربانية غير التربية، ولو كانت هي المراد قال كونوا مربين، ما قال كونوا ربانيين. والمقصود أن تعرف أن الشرع جاء بالتزكية، فحينئذ يصح يصير السؤال: هل في نيتكم وضع برامج لتزكية الطلاب على في علم الحديث لتصبح المستقبل مجالس للتحديث؟ نقول إن شاء الله تعالى هذا من النيات الموجودة، ولكن أنبه الإنسان إلى أن سماع الحديث بركة وخير، لكن يحذر طالب العلم من ألا يكون حظه فقط السماع في مجالس الرواية. نعم هو يعتني بها، ولكن لا ينبغي أن تكون وكده، وأكثر اهتمامه هو تتبع مجالس الاستماع وجمع الإجازات من الشيوخ، فلا حفظ ولا فقه ولا قراءة ولا ملازمة للعلماء ولا صحبة للصالحين، فهذا يضيع كثيرا من وقته فيما كان غيره أولى منه. وهذا آخر التقرير على هذه المجالس. إن شاء الله تعالى سيكون لنا برنامج من البرامج وهو برنامج اليوم الواحد السادس، وهذا البرنامج سيكون إن شاء الله تعالى في الإجازة الجديدة وهي إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني التي تبتدئ يوم الأربعاء 3/4، فتقرر أن نجمع دروس اليوم الواحد المفرقة إلى هذا الصعيد الجديد الذي سيستتم الآن لمدة 10 سنوات سوى سنة واحدة ستتداخل فيها الإجازتان، ثم سينظر بعد ذلك في الخطة التنموية العامة للدولة هل تنقل هذه الإجازة بعد ذلك إلى الفصل الدراسي الأول لتغير حركة السنة، فإن وجدت كملنا هذا البرنامج بتلك الطريقة ونستفيد من إفراغ الزمن لبرامج أخرى إن شاء الله تعالى. فهذه صورة للبرنامج، خطة البرنامج وفيها المقررات التي يراد أن تدرس. فإن شاء الله تعالى بعد نهاية الدرس وقيامنا الأخ سعد يوزعها على كل طائفة مجموعة وأنتم تتقاسمونها بينكم، ثم بعد ذلك غدا إن شاء الله تعالى نتناقش فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. هو الأبيض الجناحين والجناحين وكين الأبيض الرجلين. أراد قلة من يدخل الجنة من النساء أن هذا الوصف بالإرمان قليل عزيز. وفي حديث آخر: المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم. قيل: يا رسول الله، وما الغراب الأعصم؟ قال: الذي إحدى رجليه بيضاء. وفي حديث آخر: عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربال. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان الأكثر من الرجال والنساء في الجنة أي الطائفتين هو، وتحقيق هذه المسألة أن النساء في الجنة أكثر من الرجال، لكن باعتبار نساء أهل الجنة من الحور العين لا باعتبار نساء أهل الدنيا، فإن نساء أهل الدنيا هن أقل ساكني الجنة، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: إن أقل ساكن الجنة النساء، يعني من أهل الدنيا. وحينئذ فلا تعارض بين الأحاديث، بل نساء أهل الدنيا هن الأقل من الرجال في الجنة. وأما باعتبار وجود جنس النساء في الجنة فإن الحور العين يكثرن النساء، فيكون جنس النساء مجموعا من نساء أهل الدنيا والحور العين أكثر من الرجال، لأن لكل رجل زوجتان. ويتحصل من هذا أن نساء أهل الدنيا متوعدات بشيئين اثنين: أحدهما أنهن أقل ساكن الجنة، والثاني أنهن أكثر أهل النار، كما في هذه الأحاديث المصرحة بذلك، بخلاف مآل أهل الجنة باعتبار مجموع النساء فيها إذا قرن نساء أهل الجنة مع الحور العين. ومما يحسن الإنباه إليه أن مثل هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال نساء أهل الدنيا وأنهن أكثر أهل النار وأقل أهل الجنة مما صار يسميه بعض الأفاكين بالنصوص الذكورية الإقصائية، ولا ريب أن هذا من آثار الجهل بالدين وعدم الاطلاع على شريعة رب العالمين والاغترار بمقالات الكفار والمنافقين، فصارت تبدر هذه الكلمات من طائفة إما جاهلة بدينها وإما منطوية على نفاق، وإلا فإن الشرع الحكيم جاء بتحقيق أن هذا الأمر موكل إلى الله، كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والذي أخبر عن هذا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فأخبر بمآل نساء أهل الدنيا في الجنة والنار، ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولكن النساء لعيب حالهن ونقص أنفسهن وقلة تمسكهن بشرع ربهن صار غاية أمرهن أنهن أكثر أهل النار وأقل أهل الجنة، والشرع حاكم على كل حاكم، ودين الله سبحانه وتعالى مقدم على كل أحد. وقد بليت البلاد قديما بالدعوة الشيوعية والدعوة القومية، وهي تبلى اليوم بالدعوة النسوية التي يراد منها جعل المرأة سلعة رخيصة مفارقة لشرع ربها سبحانه وتعالى، حتى صارت النصوص الشرعية توصف بأنها ذكورية إقصائية. نعم، إن الشرع الحكيم جاء بحقوق النساء وتكفل بهن، فما يوجد من تفريط بذلك فليس مرده إلى الشرع، ولكن مرده إلى الناس، فإن الله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالواجب الدعوة إليه هو أداء ما أوجبه الله عز وجل من حقوق النساء إليهن وفق الشرع، لا وفق الأهواء وما تقتضيه الأعراف أو العادات أو التأثر بالكافرين من الشرقيين والغربيين. ومما ينبه بآخر أن الأحاديث التي ختم بها ابن القيم رحمه الله تعالى من تشبيه من ينجو من النساء بالغراب الأعصم الأحمر أنها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الوارد فيها متقدم فيما سلف من الأحاديث الصحيحة. ومعنى قولهم الأبلق العقوق هو الذكر الحامل من الخيل، لأنه لا يوجد ذكر من ذكور الخيل يكون حاملا، فيشار بالأبلق العقوق إلى عزة الشيء وقلته أو عدمه. وكذلك بيض الأنوق المراد به بيض أنثى الرخم، وهي طائر يكون في أعلى الجبال ولا تمكن من نفسها إلا زوجها، ولا تضع إلا بيضة واحدة في جبل عال، فصارت أشبه ما تكون بالنادرة العزيزة أو غير الممكنة المستحيلة. نعم. الباب 32 فيما يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب وذكر أوصافهم. ثبت في صحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وفي صحيحين من حديث سعد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. فهذه هي الزمرة الأولى وهم يدخلونها بغير حساب. والدليل عليه ما ثبت في الصحيحين والسياق لمسلم حتى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني ندغت. قال: فما صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رؤية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروا فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وليس عند البخاري ولا يرقون. قال شيخنا وهو الصواب: وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهو غلط من بعض الرواة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب هو تحقيق التوحيد وتجريده، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون، والطيرة نوع من الشرك، ويتوكلون على الله وحده لا على غيره، وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث: الطيرة شرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل. فالتوكل ينافي التطير، وأما رقية الغير فهي إحسان من الراقي. وقد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأذن في الرقى وقال: لا بأس بها ما لم يكن بها شرك. واستأذنوه فيها فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وهذا يدل على أنها نفع وإحسان، وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله. فالراقي محسن والمسترقي سائر الله النافع والمسترقي سائل الراج نفع الغير وتحقيق التوكل والمسترقي سائل الراج نفع الغير وتحقيق التوكل راج نفع الغير والمسترقي سائل راج نفع الغير وتحقيق التوكل وتحقيق التوكل ينافي ذلك. فإن قيل فعائشة قد رقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل قد رقى قيل أجل ولكن هو لم يسترقي وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يرقيهم راق وإنما قال لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. وفي امتناعه صلى الله عليه وسلم أن يدعو للرجل الثاني سد لباب الطلب فإنه لو دعا لكل من فإنه لو دعا لكل من سأله ذلك فربما طلبه من ليس من أهله والله أعلم. وفي صحيح مسلم من حديث محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل من هم؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح أيضا من حديث أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديثه وفيه فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك وذكر تمام الحديث. وقال أحمد بن منيع في مسنده قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا قال أحمد بن منيع في مسنده حدثنا أول شيء ما يحتاج تقول قال. وقال أحمد بن منيع في مسنده حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالموسم فراثت علي أمتي ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وآياتهم قد ملأوا السهل والجبل. وقال أرضيت يا محمد؟ فقلت نعم. فقال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فقال رجل آخر فقال سبقك بها عكاشة وإسناده على شرط مسلم. سلف أن هذه الأمة هي أول الأمم دخولا وأن هذه الأمة يرجى لها أن تكون شطر أهل الجنة. وناسب حينئذ معرفة أحوال هذه الأمة في دخول الجنة والذي دلت عليه النصوص أن الداخلين من هذه الأمة إلى الجنة ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، والقسم الثاني من يدخلها بحساب لا عذاب، والقسم الثالث من يدخلها بحساب وعذاب، وهم عصاة الموحدين. وقد خص المصنف رحمه الله تعالى الصنف الأول بهذا الباب وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد دلت النصوص الشرعية على أن الداخلين من هذه الأمة الجنة بلا حساب وعذاب دلت على تعيينهم بعدد، والمنقول في هذا العدد شيئان اثنان، أحدهما تحديده 70,000 ومع كل 1,000 منهم 1,000 كما سيأتي في الأحاديث الواردة في الباب التالي، والآخر زيادة 3 حثيات من حثيات ربنا لا يعلم عددها إلا هو، وستأتي الأحاديث بذلك في الباب التالي. كما أن الأحاديث دلت على بيان ما يتعلق بهؤلاء من جهة الأعيان والأوصاف. أما من جهة الأعيان فمن المجزوم به أن عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه هو واحد من هؤلاء، فهذا هو الذي دل عليه النص من جهة تعيين أحد باسمه. وأما من جهة الأوصاف فقد أورد المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة في بيان صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهي المنظومة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالجامعون لهذه الصفات هم الداخلون على هذا الوصف بلا حساب ولا عذب ولا عذاب، على التحديد في الأعداد الذي تقدم. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أنه ورد في لفظ عند مسلم زيادة صفة أخرى وهي لا يرقون، وأشار إلى أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذه اللفظة وأنها مقحمة وهو الصواب، فهذه الزيادة غلط من سعيد بن منصور أحد رواة هذا الحديث، والصواب عدم إدراجها، وأن الذين يرقون غير مشمولين بالحظر من صفات السبعين، وإنما الذين هم محظورون من ذلك هم الذين يسترقون. والفرق بينهما أن المسترقي هو الذي يطلب الرقية، وأما الراقي فهو الذي يقوم بها، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في الأحاديث الصحاح أنه صلى الله عليه وسلم رقي كما رقاه جبريل ورقته عائشة لا يعكر على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي بلا طلب استرقاء. وعلى هذا يسن لعائد المريض أن يبتدئ برقيته، لأن هذا من الإحسان إليه دون كسر قلبه بسؤاله إياه، لئلا يخرج من عد 70,000 الموصوفين بهذه الصفات، لأنه إذا استرقى كان مشمولا بقوله لا يسترقون، لكن إن رقي بلا طلب فإنه لا يدخل في هذا الباب. ومن النكت الشريفة والمسائل اللطيفة في هذه المسألة أن من طلب الرقية لغيره هل هو داخل في لا يسترقون أم غير داخل في ذلك؟ فإن الذي يسترقي لنفسه هو ممن حجب عن هذه الفضيلة لأنه استرقى، لكن من استرقى لا لنفسه لكن استرقى لغيره هل يكون محظورا من هذا أم لا؟ واضح الإشكال؟ طيب ما الجواب؟ يعني لا يسترقون يدل على عموم ذلك أنه عام سواء لنفسه أو لغيره. مبارك، لماذا استرقوا؟ فإن بها النظرة، وهذا يشكل لأنه طلب استرقاء لهم. يعني هو أيضا هذا الذي يطلب لغيره؟ نعم. سألت شيخنا الشيخ فهد بن حميين رحمه الله، الشيخ عبد الله بن عقيل عن هذه المسألة، فقال إن ذلك لا مانع منه، وأنه ليس كمن يسترقي لنفسه. هذا يوافق قول إيش؟ أخونا هذا. والقول الثاني أنه ممنوع من ذلك، وأنه ممن يدخل في هذا، أنهم لا يسترقون، لا يطلبون لأنفسهم ولا لغيره، وهذا أجابني به شيخنا الشيخ صالح بن فوزان لما سألته، فأوردت عليه هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. فقال هذا وقع منه صلى الله عليه وسلم للدلالة على الجواز، دلالة على التشريع، لا للدلالة على كمال الحال، كمال الحال بالحديث الآخر. وضح القولان، وأنهما قولان لمشايخنا. والذي يظهر والله أعلم صواب القولين جميعا. كيف؟ كيف حسب النية؟ نقول: إن كان طالب الرقية من غيره لغيره، إن كان طالب الرقية لغيره طلبها حفظا لحظ نفسه من المرق، فهذا داخل في الاسترقاء. وإن كان طلبها لا لحظ نفسه من المرق، وإنما لحظ المرق من عبودية ربه، فهذا غير داخل فيه. يعني بإيضاح، إذا جاء رجل يطلب الرقية لأحد إخوانه ووكده واهتمامه أن يشفى هذا المريض ليقوم بعبادة ربه ويرجع إلى أهله ويطمئن في حياته، فهذا ليس داخل. وإن كان يطلب حظ نفسه من هذا المريض، كون هذا المريض مشاركا له في تجارة أو ملائما له في معاشرة أو غير ذلك من حظوظ النفس، فإنه داخل في ذلك. فنقول: إنه إن سأل طالب الرقية لغيره الرقية لغيره رعاية لحظ نفسه من المرق، كان داخلا في الاسترقاء. وإن طلبها لا لحظ نفسه من المرقي بل لمنفعة المرقي فقط، فهذا ليس من قبيل الاسترقاء. واضح المسألة هذه؟ واضحة ولا واضحة؟ كان يسافر في مثلها إلى مدة مديدة، فخذوها احفظوها واضبطوا أقوال مشايخنا فيها. نعم. الباب 33 في ذكر حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي. قلت: وإسماعيل بن عياش إنما يخاف من تدليسه وضعفه. فأما تدليسه فقد قال الطبراني: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسين بن إسماعيل التستري قال حدثنا هشام بن عمال قال حسين بن إسحاق التستري. فقد قال الطبراني: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة يقول فذكره. وأما ضعفه فإنما هو في غير حديث الشاميين، وهذا من روايته عن الشاميين، وأيضا فقد جاء من غير طريقه. قال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد ومسلم. دحيم يعني من هو؟ ما تعرفون دحيم؟ ما يقول عنده أهل نجد دحيم من اسمه؟ عبد الرحمن، هذا اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم. نعم. قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر وأبي اليمان الهوزني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله وعدني ان يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الاخنس: والله ما اولئك يا رسول الله الا مثل ذباب الاصحاب في الذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان الله وعدني 70,000 مع كل 70,000، وزادني 3 حثيات. قال ابو عبد الله المقدسي: قال ابو عبد الله المقدسي ابو اليمان اسمه عامر بن عبد الله بن لحي ودحيم اللقب، واسمه عبد الرحمن بن ابراهيم القاضي شيخ البخاري ومن فوقه الى ابي امامه من رجال الصحيح الا الاوزني، وما علمت فيه جرحا. قال الطبراني: حدثنا احمد بن خليد قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا معاويه بن سلام عن زيد بن سلام انه سمع ابا سلام يقول: حدثني عامر بن يزيد بن البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلام البكالي، يجوز أيضا الفتح لكن الأشهر الكسر البكالي. نعم. حدثني عامر بن يزيد بن البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل ألف 70,000، ثم يحتي ربي تبارك وتعالى بكفيه 3 حثيات. فكبر عمر وقال: إن 70 الأول يشفعهم الله تعالى، يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في أحد الحثيات الأواخر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد: لا أعلم لهذا الإسناد علة. قال الطبراني: وحدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر أن قيس سلام ولا سلام؟ سلام. وش القاعدة؟ ذكرناها. لا، يعني أنه ليس إلا عبد الله بن سلام، كتب الرجال تخفيف عبد الله بن سلام والباقي كله سلام. واختلف في شيخ البخاري محمد بن سلام البكندي هل هو بالتخفيف التشديد؟ الصحيح أنه مشدد أيضا، فلا يكون مخفف إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الباقي سلام. نعم. أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر أن قيس الكندي حدثه أن أبا سعيد الأنماري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي عز وجل وعدني يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل ألف 70,000، ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفي. قال قيس: فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بأذني ووعاء قلبي. قال أبو سعيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجر أمتي، ويوفي الله عز وجل بقيته من أعرابنا. قال الطبراني: لم يروى هذا الحديث عن أبي سعيد الأنماري إلا بهذا الإسناد، تفرد به معاوية بن سلام، وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده، وفيه قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ أربعمائة ألف وتسعمائة ألف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك يستوعب إن شاء الله مهاجر أمتي. قال الطبراني: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ومحمد بن يحيى بن منده الأصبهاني قال: أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر ابن عمير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال: هكذا بيده. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: حسبك يا عمير. فقال: ما لنا ولك يا ابن الخطاب، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة. فقال عمر: إن الله عز وجل إن شاء أدخل الناس الجنة بحبنة أو بحذية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: صدق ذاك عمر. قال محمد بن عبد الواحد: لا أعرف لعمير حديثا غيره. وفي الحلية من حديث سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي الجنة 100,000. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله زدنا. فقال: وهكذا. وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك. قال: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله عز وجل قادر أن يدخل الناس الجنة بحفلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. رواه عنه إبراهيم بن الهيثم البلوي، وفيه ضعف. تفرد الهيثم الهيثم بن البلوي ولا لؤيت ولد اقرأ عدي قراءتها. رواه عنه إبراهيم الهيثم البلوي. وفيه ضعف. تفرد به أبو هلال الراسبي بصري واسمه محمد بن سليم. وقال عبد الرزاق: أنبانا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل وعدني يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا. وجمع بين يديه. قال: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا. وجمع بكفيه. فقال عمر: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: دعني، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر: إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. تفرد به عبد الرزاق. وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا: زدنا يا رسول الله. قال: لكل رجل 70,000. قالوا: زدنا يا رسول الله. وكان على كثيب فحثى بيده. قالوا: زدنا يا رسول الله. فقال: هكذا. وحثى بيده. قالوا: يا نبي الله، أبعد الله من دخل النار بعد هذا. قال محمد بن عبد الواحد: لا أعلم مروي عن أنس إلا بهذا الطريق. وسئل يحيى بن معين عن عبد القاهر فقال: صالح. وأصحاب هذه الحثيات هم الذين وقعوا في قبضته الأولى سبحانه يوم القبضتين. فإن قيل: فكيف كانوا أولا قبضة واحدة ثم صاروا؟ فإن قيل: كيف كانوا أولا قبضة واحدة ثم صاروا 3 حثيات مع العدد المذكور. قيل: الرب سبحانه وتعالى أخرج يوم القبضتين صورهم وأشباحهم، وقد روي أنهم كانوا كالذر. وأما يوم الحثيات فيكونون أتم ما كانوا خلقة وأكمل أجساما. فناسب أن تتعدد الحثيات بكلتا يدين، والله أعلم. تقدم أن الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب هم 70,000، ثم زيدوا مع كل 1,000 70,000، ثم زيدوا 3 حثيات من حثيات ربنا. وقد رويت في ذلك أحاديث حسان، من أمثلها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه الذي صدر به المصنف، ثم أتبعه بطريق آخر بلفظ آخر، وفيه البيان التام بأن عد الداخلين الجنة من هذه الأمة بغير حساب ولا عذاب غير محصور في 70,000، بل هم 70,000، ثم مع كل 1,000 70,000، ثم 3 حثيات من حثيات ربنا. ومن المقطوع به أن عدد أفراد الحثيات لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، وأما ما قبل ذلك فإنه يمكن عده. فإذا قيل إن أهل الجنة هم 70 من الداخلين بلا حساب ولا عذاب هم 70,000، ثم قيل مع كل 1,000 70,000، فالعدد الأول وهو 70,000 فيه كم 1,000؟ فيه 70. وهؤلاء 70 مع كل 1,000 70,000، يعني تضرب عدد 70 في 70,000 فيخرج الناتج 904 ملايين، التي يقال لها 4,000,000، يعني 4 ملايين، فيكون 900,000 و4 ملايين. هؤلاء هم الذين عرف عدهم أو لا؟ كذا الضرب صحيح ولا لا؟ لأنه 49 مليون، لأنه 70 الحين 70 ألف كيا كم كم كم ألف؟ 70 في 70 ألف، 70 في 70 ألف، 70 70 في 70 ألف كم صفر؟ 70 صفر واحد، والسبعين ألف كم صفر؟ 70 ألف، 4 أصفار، يطلع المجموع كم في الصفر؟ وسبعة في سبعة يطلع كم العدد؟ 4,900,000، 4,900,000. وحينئذ فالذي في الرواية في أحد الأحاديث إن كان صوابا من جهة الطباعة فليس صواب من جهة الرواية، وأظنه غلط من الطابع، وهو صفحة 75 بعد 200. قال: فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000، يعني 400 مليون وتسعمائة ألف. الصواب فبلغ 400,000 بدون 100 900,000، يعني بلغ كم؟ 4,900,000، 4,900,000. طيب اجمعها معها بعدين تجمعها معها، احسنت. الحين الان طلعنا بالناتج، لان هذا الحديث غلط، الناتج طلع 900,000 و4,000,000، زد عليها 70,000 الاولى يطلع 4,970,000، 4,970,000. هذا هو العدد المعروف. وأما الحتيات فلا يعلم عدها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى فائدة جمع فيها بين أحاديث، وهي أن أصحاب هذه الحتيات هم الذين وقعوا في قبضته الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قبض بيمينه قبضة جعلها للجنة، وقبض بيساره وقبض باليد الأخرى، لا يقال فيها على الصحيح يسار ولا شمال، قبض باليد الأخرى طائفة فجعلها في النار. فيقال حينئذ هم وصفوا في هذه بأنهم قبضة، ووصف في تلك بأنهم ثلاث حتيات. واضح؟ طيب ما الجمع بين هذه؟ الجمع من وجوه، أولها أن المذكورين في القبضة غير المذكورين في الحثية، لأن الذين في الحثية هم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، والمذكورين في القبضة هم الذين يدخلون الجنة. واضح؟ واضح ولا ليس بواضح؟ إن الله لما خلق الخلق قبض بيده، قبض بيمينه قبض ذرية، فقال لهذه هؤلاء لهذه ولا أبالي، يعني الجنة. والثالث حيات متعلقة بمن؟ بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب. فالقبضة متعلقة بأهل الجنة جميعا، والحثيات متعلقة بمن يدخل بلا حساب ولا عذاب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن اختلاف عددهم مرده إلى صفة الرب سبحانه وتعالى في قبضته وحتيته، ولا علم لنا بكيفية الصفة، لكن مرده إلى أن صفة القبضة غير صفة الحتية. والثالث أن ذلك متعلق باختلاف صورهم، فكانوا في حال القبضة على صورة، ويكونون في حال الحثية على صورة. وقد جعل ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الصورة أولا أنهم كالذر، لكن لم يروى فيها شيء صحيح، وإنما نقول هم على صورة حال القبضة، وهم على صورة أخرى حال الحثية. وأقوى هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول، هو الوجه الأول، والله أعلم. نعم. الباب الثامن والثلاثون في كيفية دخولهم الجنة وما يستقبلون عند دخولها. وقد تقدم قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. كيف هذا آخر صفحة 279 وهذه 306؟ ما في شيء اسمه فصل محذوف، موجود في الكتاب لكن ما انتخبناه نحن. نقول الانتخاب إما أن تكون الفصول متتابعة وإما أن تكون الفصول متقاربة المعنى فتجمع في صعيد واحد، ومنها هذه الليلة، أما الليالي السابقة كانت رأى بعضها. نعم. وقد تقدم قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذا وجد أحد في الحساب غلط يفيدنا جزاه الله خير، لأن الحساب أحيانا الواحد يخطئ فيه، كما أخطأنا في حساب عمر عبد القادر بن بدران، الصواب 81 سنة وليس 71 سنة، لكن نحن أعطيناكم سنة الميلاد وسنة الوفاة، فإذا جمعت المجموع طلع لك 81 سنة. نعم. وقال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا. قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله المكي قال حدثنا أبو عبد الله أنه سمع الضحاك بن مزاحم يحدث عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: قلت يا رسول الله، ما الوفد إلا ركب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر، وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا، فيضربون الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة فيبل كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب. فلولا أن الله عز وجل عرفها ونفسها لخر له ساجدا مما يرى من النهر والبهاء، فيقول: أنا قيمك الذي وكلت بأمرك، فيتبعه فيقف أثره، فيأتي زوجته فتستخفها هذا ما فيبل كل حوراء، هذا غلط. هو فيبلغ الصواب، فيبلغ فيها سقط، فيبلغ أنتم تراجعونها، لكن فيبلغ في النفس منها شيء. نعم. فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول: أنت حبي وأنا أحبك، وأنا الراضية فلا أسخط أبدا، وأنا الناعمة فلا بأس أبدا، والخالدة فلا أطعن أبدا. فيدخل بيتا من أساسه لا سقفه 100,000 ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت. معك الكتاب، نبي نفيدك فائدة وأنت تفيدنا فائدة. فائدة نفيدك أنك ترفع كتاب على الأرض ولي تفيدنا جزاك الله خير. هل هي عندك فيبل ولا فيبلغ في الحديث اللي قرأه الأخ؟ فيبلغ كل حوراء ولا فيبل كل حوراء؟ الحديث هذا الطويل قال ابن أبي الدنيا اللي أول الباب كيفية دخولهم الجنة في الصدر تقريبا السادس السابع منه: فلو سمعت طنين الحلقة شوف إذا وجدتها قل لنا وش عندك؟ عندك في النسخة دي فيبلغ جزاك الله. فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100,000 ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت، طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر، ما منها طريقة تشاكل صاحبتها فيأت الأريكة، فإذا عليها سرير على سرير 70 فراشا عليها 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة يرام خساقها من باطن الجلد، يقضي جماعهن في مقدار ليلة، تجري من تحتهم أنهار مضطردة أنهار من ماء غير ياسين صافي ليس فيه كدر، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامها، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من بطون الماشية. فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض فترفع وجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا، ثم تطير فتذهب فيها ثمار متدلية. فإذا اشتهوا انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا، إن شاء قائما وإن شاء متكئا. وذلك قوله عز وجل: وجنى الجنتين دان وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ. هذا حديث غريب وفي إسناده ضعف وفي رفعه نظر، والمعروف أنه موقوف على علي. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد في هذه الآية: يوم نحشر المتقين للرحمن وفدا. قال: أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن يؤتون بنوك لم تر الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وازمتها الزبرجد، فيركبون عليها يضربوا باب الجنة. وقال علي بن الجعد في الجعديات: أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى ينتهوا إلى باب من أبوابها، وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها، فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من أذن وقدن وباس، ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نظرة النعيم، فلن تغير أبشارهم أو تغير بعدها أبدا، ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالديان. ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم تتلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته، فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة. كذا قال. ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجهم إلى حور العين، فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا. فتقول: أنت رأيته فيقول: أنا رأيته. وهو ذا بأثري فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها. فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه، فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون، ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق، فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره. ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، فنظروا إلى تلك النعمة ثم اتكأوا وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تطعنون أبدا، وتصحون فلا تمرضون أبدا. وقال عبد الله بن مبارك: أخبرنا سليمان بن المغيرة عن